عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. هم الحجاج قد وقفوا زرافات ووحدانا وعن دنياهم انصرفوا ليمحوا الله ما كانا. هم الحجاج قد وقفوا زرافات ووحدانا وعن دنياهم انصرفوا ليمحوا الله ما كانا. إلى عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. وسار الركب مشتاقا وساح الدمع رقراقا وسار الركب مشتاقا وساح الدمع رقراقا رفعنا الكف بالدعوات ونلنا من شذا النفحات. إلى عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. ننادي الله يا رحمن أتينا نسأل الغفران. ننادي الله يا رحمن أتينا نسأل الغفران ضيوف الله قد هلوا مطاياهم هنا حلوا. ننادي الله يا رحمن أتينا نسأل الغفران. ننادي الله يا رحمن أتينا نسأل الغفران. أتوك يا رب عرفات وقد نالوا من البركات. إلى عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. إلى عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. إلى عرفات إلى عرفات وفيها تسكب العبرات إلى عرفات إلى عرفات وفيها تغفر الزلات. إلى عرفات إلى عرفات.